الرحيم. الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطارية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين. والتفسير سورة الحاقة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبلهم المؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة معناه اسم من أسماء يوم القيامة. ويوم القيامة لها أسماء كثيرة في القرآن. حتى مر علينا قبل أيام أن الحافظ ذكر أن لها من الأسماء ما يزيد عن 30 في القرآن. يمكن في 30 عن يوم القيامة. منها الحاقة، منها القارعة، منها الصاقة، منها الطامة، منها الساعة، إلى غير ذلك. كان كل هذه أسماء يوم القيامة. ليه سميت الحاقة؟ لأنه يحق فيها وعيد الله ووعده. ليه سميت حاقة؟ الناس اللي كذبوا الرسل سيحل فيهم الوعيد، الوعيد بأن يدخلوا في النار ويعذب. والذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول واتبعوه لهم الوعد، يدخلهم الله الجنة وينعمهم في الجنة وينالوا الكرامات في الجنة. هذا معنى الحق. الحق ليس من الحق لأنه يحق فيها الوعد والوعيد في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك قال ما الحاقة. وهذه ما الحاقة يعني إيش؟ هذا شيء عظيم هذا اليوم. هذا يوم عظيم جدا. لذلك زي ما يقول في اللغة العربية أن هذا من الروابط الذي تربط بين المبتدأ والخبر. فإن الرابط الذي يربط بين المبتدأ والخبر الذي هو جملة لا بد هو إما ضمير وإما إعادة لفظ المبتدأ وإما اسم إشارة وإما دخول المبتدأ في عموم الخبر. فالحاقة هذا مبتدأ. ما هذا إيه؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني. الحاقة خبر. الخبر الخبر المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا. ايش الرابط؟ اعاده لفظ المبتدا. لانه الحاقه ما الحاقه. هذا من الدرجة المواضع التي يكون فيها يعني الرابط بين المبتدأ والخبر هكذا، كما أن مثلا تقول إيه يعني محمد ابنه مهذب، فإيش الرابط؟ الها في ابنه مثلا، مثلا محمود بستانه مثلا جميلة، فهذا يكون، ومرات يكون جملة فعلية، ومرات يكون يعني اسم إشارة زي ولباس التقوى ذلك خير، فهذا معنى الحاقة ما الحاق، الحاقة مبتدأ، وما كذلك اسم استفهام قبل عن السكون مبتدأ، والحاقة خبر. ليه سميت حاقة؟ لأنها يحق فيها وعد الله ووعيده، وهو من أسماء يوم القيامة التي جاء ذكرها في القرآن كثيرا، منها الحاقة ومنها الصاخة ومنها الضامة ومنها الوعيد إلى غير ذلك من الأسماء. ثم قال وما أدراك ما الحاقة، ليش الاستفهام إيه؟ تعظيم، هذا يوم عظيم ده جدا هذا الوقت، وما أدراك ما الحاقة. ثم بعد ذلك يقول كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود، منهم ثمود بدون تنوين، ليه؟ اسم القبيلة، إذا كان إيه ثمود باسم القبيلة فيكون ممنوع من الصرف، إيش المانع له من الصرف؟ مثلا العالمية نعم والتأنيث ثمود، وفي أذن قراءة ثمود، ولذلك عاد شو تنوين، ثمود ما فيها تنوين، فيكون كذب منهم قوم ثمود، هم قوم صالح عليه السلام، كانوا فين؟ في الحجر، يعني في العلا وما حوله، فإن صالح عليه السلام عندما جاءهم ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، قالوا له أنت كذاب، أنت بعد ذلك قالوا له أنت نبي، قالوا نعم نبي، نحن نريد هذه الصخرة الموجودة في قريتنا هذه أن تخرج منها ناقة عشرة، إذا كنت نبي صحيح هذا الحجر الصخرة هذه يعني تدعو ربك يخرج لنا منها ناقة حامل لها عشرة أشهر، فدعا الله فانصهر الزوج وخرجت الناقة، خلاص كان لازم يقوم، قالوا هذا ساحر، هذا مرة ساحر كبير ده اللي يخرج من الصخار نوق، هذا يعني عنده سحر ما بعده الساحر. طيب بعد ذلك هذه الناقة كانت ماذا تفعل؟ يوم تشرب الماء اللي في القرية كلها، ويوم يحلبوها مكسب، مع ذلك ما رجب هذا، فأخيرا عقروها، فلما عقروها أنزل الله بهم، والله ذكر هذه القصة في عدة سور من القرآن، يعني كذب ثمود بالنذر فقال أبشر منا واحدا نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعر، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومي، يعني إلى غير ذلك في عدة سور، يعني كذب ثمود وعاد، منهم عاد هذا قوم هود عليهم، فين كانوا؟ كانوا في إيه؟ يعني في حضر موت وما حول، هذول كذلك كذبوا مع هودا، دعاهم نوح إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم أبدا ما، مثل ما قال الله تعالى يعني كذب في سورة الشعراء هناك ذكر ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لك، هنا دحين ما ذكر نوح، وبعد ذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الذي هذا فيك قوم سود، يعني هذا كذب الثمود وعاد بالقارعة، إيش القارعة؟ معنى برضو القيامة، يعني ما في يوم قيامة، لا في إلا بطون تلد وأرض تبلع والمسألة خلاص، هذا اللي يموت وناس يحيي، أما كون واحد يموت وبعدين يبعث ثاني مرة هذا كلام صحيح، ولأجل ذلك القرآن دائما يعني يرد عليهم في ذلك، فيقول زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والله يمثل لهم دائما في القرآن، يشوف أرض ميتة فينزل عليها المطر وإذا بها تنبت النبات والعشب، فالذي يفعل هذا إيش إحياء الموت، ولأجل ذلك يقول الله تعالى خلق السماوات والأرض أفضل من خلق الناس، يعني خلق السماء والأرض ولا خلق الإنسان أيهما؟ يعني الإنسان ضعيف، يعني مربى من شوية عظام وشوية يعني أعصاب، فإذا أراد الله أن يميته أول هو الذي أحياه وأماته ثم يحييه ثاني مرة يكون سهل عليه، أبدا، ذلك الله يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، كما أننا في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل صنعا من الصنائع ثم بعد ذلك حطمها ثم أراد يفعلها مرة ثانية وهو بشر فيكون أسهل عليه، فما بال الرب سبحانه وتعالى، مين اللي خلق الإنسان وأوجده من العدم إلى الوجود؟ الرب سبحانه، فإذا أمات ثم أراد يحيي مرة ثانية يكون سهل عليه، هذا ولذلك القرآن دائما والسورة المكية دائما تعالج هذا الموضوع، يعني كثير السورة المكية هذا ولذلك أولاً فكر الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رب يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم قال فأما ثمود، يعني هؤلاء لما كذبوا ثمود كذبوا صالحا عليه السلام وقالوا إنه ساحر وكذاب ومجنون وطلبوا منه آية على نبوته وهذا، فأخرج لهم الناقة يعني من الصخرة، ثم هذه الناقة عاشت ما شاءت ثم ولدت لها يعني ناقة صغيرة، ثم بعد ذلك تضايقوا منها فعقروها، ولما عقروها بعد 3 أيام أنزل الله بهم العقاب والعقاب. وكذلك يعني عاد قوم هود، بعث الله فيهم هودا عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، برضو قالوا أنه كذاب وساحر، وهذا كل معناه إياك أعني واسمعي يا جار زي ما يقول في مصر، يعني إن الذين كذبوا صالحا والذين كذبوا هودا أنزلنا بهم العقاب والعقاب، فالذين يكذبون محمد ماذا يحصلهم؟ يحصلهم أشد من ذلك، هذا معناه. يعني الذين كذبوا هود نحن عملنا بهم، الذين كذبوا صالح عملنا بهم، طيب إلا كذب محمد إذا يصير أشد من هذا. ولأجل ذلك ماذا حصل للذين كذبوا محمد القريش؟ ها جاءوا إلى بدر لترميهم القيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدئ غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويكون هذا أنكى عليه، الله ما أنزل عليهم صاعق، لا يصير يقتلهم على يد الصحابة الذي كانوا يحتقرونهم في مكة وكانوا يؤذون، وهذا يكون أشد عليهم من إيه؟ أن الله ينزل عليهم صاعق، صاعق الرب عارفينهم يقدر عليهم، فهذا يكون إيه أشد. وهذا دائما القرآن يتحدث بهذا عشان زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار، هذا اللي كذبوا كذا فعلناه، وهذا معناه. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني الصيحة صاح فيهم جبريل صيحة فهلكوا عنها. فأما عاد، عادنا الذي هم قوم هود هذول فأهلكوا بريح صرصر، ريح صرصر يعني باردة شديدة البرودة، وقعدت كم 7 ليالي و8 أيام محل ما يروح على هذه الريح معه ما في فايد، يدخل جوا يسيل محل أبدا، يعني برد شديد بجد. سخرها عليهم كم 7 ليالي و8 أيام 7 ليالي، وقاعدة في اللغة العربية دائما العدد إذا كان مع المؤنث يذكر ومع المذكر يؤنث، فقال 7 ليالي لأن الليالي يتردها ليلة فيها التاء مؤنثها، فقال 7 ليالي مذكر العدد، وهذه قال 3 بالتاء يقول للعشرة في عد ما أحدهم مذكر في ضد جر، إذا دائما قاعدة دائما هذا يعني دائما العدد مع العكس يكون إيه و8 أيام لأن الأيام هذا مذكر يوم، فقال 8 أيام، وهذا في اللغة العربية، تجد في القرآن في الحديث في السنة في الشعر العربي الفصيح هكذا رسوما، يعني إيه متتابعة ما تنقطع أبدا، 7 ليالي مثلا ما يقدر الواحد يعني يروح في أي مكان، يروح في أي مكان وهي أشد ما. ثم كذلك يعني جاء في سورة يعني بيانة عارض ممطرنا، قال استعجلتم هذا عارض ممطرنا، يعني رأوا سحاب هذا عارض ممطرنا، استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، يعني لما رأوا مرة جاء كذا سحاب من جهة من الجهات قالوا والله دحين يجينا المطر، لأن هم قبل ذلك كان جاءهم القحط، حتى بعثوا رجلا منهم إلى مكة ليدعو لهم هناك عند الكعبة، لأنه يعرفهم يدعو لهم عند الكعبة، وهذاك لما راح هناك مكة وجد ناس من الناس اللي يكرموا الناس قاعد هناك يشرب الخمر وينبسط ونسيهم، وقعد مدة يمكن قعد سنين يعني ولا رجع له، لأنه فين آدم. بعد ذلك تذكر الموضوع، وإذا به لما شافوا هذا السحاب ظنوا أن هذا يعني يجيهم مطر ويجيهم الغيث، وإذا به كان هذا سبب إيه فيها، لكن هذا 7 ليالي و7 أيام. قال فترى القوم فيها صرعى، يعني هلكة موتى، كأنهم أعجاز نخل صار، زين النخلة لما يكون إيه يبقى الجذع حقه كان هذه الريح تشيل الواحد منهم ترفع إلى عنان الساق ثم تجي على فيسقط في الأرض ميت، كلهم عن آخر ولا بقي إلا الذين آمنوا بهود عليه السلام. وهذه عادة الرب سبحانه، نجيناه دائما ينجي المؤمنين ويهلك الظالمين، وهذا كله معناه يا قريش انتبهوا لأنفسكم، فإنما نزل بهؤلاء المكذبين لهود ولصالح ولموسى عليه السلام سيقع بكم، وقد حصل ذلك. لأنه قال فهل ترى لهم من باقية، يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لنا، هل باقي أحد من قوم هود أو من قوم صالح؟ ولأذلك قوم صالح الآن موجودون، يعني واحد لما يروح مدائن صالح ويشوفهم يعني كأنهم يعني قبل أيام، مع أنه لها يمكن 5000 سنة أو أكثر منها. ثم بعد ذلك يقول وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخير، جاء برض الله بعث موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون، وهارون هو فرعون هذا كان طاغية، يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وقد رأى في المنام أن ملكه سيزول على يعني على يد رجل من بني إسرائيل. فقال إيش هذا؟ قال هذا ما في. قال إذا كل ما تلد أي واحد من بني إسرائيل تلد ولدا لازم نقتل. وصار يقتل الأولاد ويخلوا البنات. أول كان يقتل الأولاد والبنات. بعد ذلك طيب إذا قتل الأولاد والبنات مين يخدمهم؟ قالوا لا إذا نقتل إيه الأولاد ونقتل البنات. ثم بعد ذلك صاروا مرة يقتلوا وتربى. وفي الآخر حتى يا موسى عليه السلام ولد وخشيت عليه أمه فوضع فأمرها الله أوحى إليها أن تضعه يعني في تابوت وترميه في البحر. فرمته في البحر. مثل ما قص الله لنا قصته في سورة القصص. فلما فعل ذلك وإذا بهذا الموت يأخذ بهذا ويأتي بهذا الصندوق أمام فرعون. فلما أخذه وفتح وإذا به طفل صغير جعل الله محبة قلب هذا الطفل الصغير في قلب زوجته. فقال قرة عين لي لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا. نعم نتخذ ولدا في هذا قول الله تعالى مثلا في هذا تعصيم من تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نعم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشبه يعني معناه يعني بدل ما كان يتربى في بيت هذا يتربى في بيت إيه فرعون. هو خايف إنه إيه يكون ذهب مضطر. فهذا قالت إذا تبقى ولد هذا الولد أنا تعطوني هو أعيش معاه في بيتي دول وأجيكم مرات ويصير يعيش في بيت الملوك. معلوم بيت الملوك أكلهم غير بيت الفقراء والمساكين. أكلهم غير ولباسهم غير وفرشهم غير. فهذا هو يمشي. حتى أنه في مرة من المرات كان فرعون جالس وجر لحيته قال لهم هو هذا. قال لا هذا ما يعرف شيء يتلو بجمرة وتمرة. شوفي آيات شيء معلوم الجمرة يعني بالنسبة للطفل الصغير لما يعرف شيء يأخذ هذا نكية صايرة. وأما التمر أسود إيش يفعل هذا؟ فأخذ التمر وحطها في فمه. دليل واضح إنه ما يدري وإن لو كان يدري ما يشي. ولذلك صار أبلغ يعني شوية صار فيه ندغة. فلذلك الله إذا أراد شيء لا بد. وهذا معنى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات الخاطئة. المؤتفكات فسر بهذا ولكن المؤتفكات أنا أذكره يعني هم قوم يعني قوم لوط عليه السلام للخاطئة بالذنب بالذنوب الخاطئة بمعصية الله ومعصية رسوله والكفر. فعصوا رسول ربهم فعصوا هؤلاء الثلاثة كلهم يعني قوم هود وقوم صالح وفرعون والأقباط كلهم عصوا رسولا. فهؤلاء عصوا هودا وهؤلاء عصوا صالحا وهؤلاء عصوا موسى عليه السلام. قال فأخذهم أخذة رابية. أخذهم الله أخذة رابية يعني شديدة أهلكهم. هذول صاح فيهم جبريل صيحة هلكوا عن آخره. هذا جاءهم ريح صرصر سبع ليال وأهلكتهم عن آخره أبدا. وهؤلاء يعني دخلوا في البحر فنجى الله موسى ومعه حتى أن موسى عليه السلام لما خرج إلى جهة البحر جاءوا لفرعون وقال إن بني إسرائيل خرجوا إلى جهة البحر. فخرج هو بجيشه وعظمته إليهم حتى يلحقهم ويقتل فيهم. فلما وصل إلى البحر بني إسرائيل شافوا البحر هنا والعدو من وراء إيش مسافين له؟ قال إنا لم تكن. موسى عليه السلام قال لهم كلا إن مع ربي سيف. أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني كالجبل كذا. يعني وأزرنا ثم الآخرين ونجينا. فلما موسى خرج معه هناك من الجهة الثانية يأمر البحر أن يعود كما كان فعاد كما كان وحدثوا عن آخرهم ولبق منهم أحد. حتى أن بعض قالوا لا هذا بلكم فرعون ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم يعني معنى إذا رب البحر ليش يغرق. فقالوا ما غرق. فبعد ذلك طفى على البحر كما يطفو الكلب. لو كلب ضاع في بركة ولا هرة ولا أي شيء ومات يكون صوت البحر حتى ما يعني. ولأجل ذلك يقول الله تعالى عن ذلك في سورة يونس يعني لما أهلكهم الله وأغرقوا بعد ذلك لما هذا غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المفسدين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدرك لتكون لمن خلفك آية فإن كثير من الناس يعني طفع على البحر كما يطفي الكلب عشان لا يبان إنه كذاب وكان دجال يبجل أنا ربكم الأعلى كل هذا يعني وهذا كله يعني فعصوا واستأخذهم إنا لما طغى الماء عملناكم في الجار إنا الضمير في إنا عائل على الرب سبحانه والله يعظم نفسه هو واحد ويقول إنا فإن لاحظ في دنيانا هنا نسمع المريض يقول أمرنا ونحن كذا أو الإنسان في البيت يقول أمرت بكذا وفعلتم كذا يأمر يقول كذا فما فالرب سبحانه وتعالى وحده لكن يعظم وهذا أسلوب عربي أسلوب عربي والقرآن جاء بلغة العرب وبلغة قريش وهذا معناه إن ليس معناه إن الأرباب تاع الجماعة لا إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني إيه لما نوح عليه السلام بعث ولبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام بس يبغون يقولوا لا إله إلا الله ويشهد لنوح عليه بالرسالة ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل أمثال ذلك إذا فعلوا ذلك خلق يكتوجه أبد وقد قص الله لنا قصته في سور كثيرة من القرآن منها في قوله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم عزاء إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني بعد كل السورة يعني في إيه في قصة نوح عليه السلام إنا لما حملناكم في الجارية حملناكم يعني حملنا آباءكم وأجدادكم لأن الناس كلهم من ذرية من ذرية نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين لأن الله لما ركب نوح في السفينة نعم وغرق وأغرق جميع من في الأرض ما بقي ولا أحد ثم خرجوا من السفينة لما خرجوا من السفينة الذين كانوا معه في السفينة يقول بعضهم يقول أنهم كانوا 60 نفر أو 70 نفر أو 80 نفر أو 100 هؤلاء الذين كانوا معه في السفينة كلهم يعني ما ولد لهم أولاد كانوا فيهم عقل فالبشر كلهم من ذرية مين؟ من ذرية نوح وهو من أيام من أولاد الأربعة من أولاد وهذا معناه إن لما حملناكم في الجارية إيش الجارية السفينة لما نوح عليه السلام لما لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعون إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك بعد ذلك أمره الله أن يصنع السفينة فلما سار يصنع السفينة يقول الله تعالى عن في آيات من كتابه قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم طبعا يعني قالوا أول كان ساوى نبي وكان ساوى بس هو دحين ساوى نجار يعني سخرية أنا دحين نجار يعني الصنعة ديك ما مشت النبوة والرسالة ما نفعل دحين ساوى نجار يعني تريد فهذه يعني الاستهزاء هذا بعد ذلك فيقول ويصنع وكلما مر عليه ملأ مسخر قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فارت النور إيش التنور هو المكان الذي يعمل فيه الخلق يا حتى إيه تميز هذا يعني الله أعطى علامة لنوح إذا شفت الماء خرج من التنور هذا خلاص قريب هلاك يعني استعد اركب في السفينة أنت ومن آمن معك ومن كل الحيوانات ذكر وأنثى الأسد واللبوة النمر وأنثى وهكذا والطيور وكل شيء يعني حطهم في الطابق والثاني الطابق والثالث الطابق هو من آمن معه وبعد ذلك أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تمطر فهلكوا عن آخرهم ولن يبقى منهم أحد أبدا وهذا كله على معناه إنذار لإيه قال إن لما حملناكم في الجارية قيل لنجعلها لكم تذكرة يعني عظة نجعلها لكم يا إيه يا عرب ويا قريش ويا جميع الذين بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتعيها أذن واعية يعني أذن تفهم عن الرب سبحانه وتعالى يعني كل الناس يسمع قريش كان يفعل يسمع أبو لكن إذن إيه يعني واعية تفهم عن الرب وتفهم ما يقوله الله لأنه في ناس ما زي ما قال الله تعالى عن كفار قريش وفي آذاننا وقت يعني صمم ما نسمع كلامك أنت محمد أبدا فلذلك يعني الأذن الواعية هي الذي إيه هي الذي تستفيد من القرآن القرآن يسمع قالوا أساطير الأولين ما استفادوا منه وناس مؤمنين استفادوا من القرآن وآمنوا به وطبقوه على هذا معناه أذن واعي ثم بعد ذلك متى هذا يقول قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا متى يكون يوم القيامة هذا إذا نفخ في الصور والنفخ في الصور له 3 أول نفخة الصعق إذا نفخ جبريل إسرافيل في الصور يصعق الناس يصيروا كأنهم مصروعين ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية يموت الناس جميعا ولا يبقى منهم ولا أحد ثم ينفخ النفخة الثالثة يحيون هذه هي قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يعني إذا نفخ في الصور النفخة الثانية نفخة واحدة مات الناس جميعا، أحيا الناس جميعا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وهذا جاء في القرآن في آيات كثير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فقال في آية أخرى إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، كل هذا السماء والطارق إلى غير ذلك. فهذا فإذا نفخ في الصور، الصور هو كناية عن بوق، يعني زي البوق الذي قلنا فيه، فكذا فهو زي ما جاء في الحديث أن الرسول يقول كيف أنعم، يعني يتلعن في الدنيا وصاحب الصور ملتقي من صورة ينتظر متى يأمره الله، من يوم خلقه مع عطاله وقبل بسهم سكن خلق نهار ما ينفخ فيه يموت الناس جميعا ما يبقى ولا أحد. فلذلك قال فإذا نفخة واحدة وحملت الأرض، وجاء في الآيات التي تقدم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة، الدك معنى الدب، الجبال هذه تدق تصير يعني زي وبسة الجبال بس بصورة، إذا وقعت الواقعة لسوء هذا قادمة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبسة الجبال، إيش معنى بسة؟ فتتت هذه الجبال تفتت، ليه؟ لأن مين اللي خلق الجبال؟ هو الرب سبحانه وتعالى، هو طبعا يبتع إجناء تحت أمره. متى قال هذا؟ فيومئذ وقعت الواقعة، هذا اليوم يصير إيه؟ يوم القيامة. وانشقت السماء، فذلك انشق السماء وينزل الملائكة، نعم، فهي يومئذ واهية، يعني كذلك السماء هذه مع عظمها، مع أن الله ذكر أن يعني السماء لها شأن عظيم، ونحن محل ما نرى نرفع هذا نرى السماء فوقنا. ثم قال هذا يعني الله غير الأرض، فينزل السماء والأرض تكون غير الأرض هذه، يعني أرض حين فيها جبال، هذه الأرض اللي يحاسب الله في عبادة تكون أرض منبسطة ليس فيها لا جبال ولا فيها أودية ولا فيها شيء، وتكون بيضاء غير ذلك، هنا أرض في سوداء في حمراء في جبال بيض في هذا كل هذا ما هي. والملك على أرجائها، إيش الملك؟ معنى جنس الملائكة، إيش الملك؟ مو يعني يعني والملك على أرجائها يعني الملائكة، إيش الملائكة؟ على أرجائها على أطراف يعني يحيطه. لذلك جاء في أحاديث يعني غير القرآن أن الله لما يريد أن يحاسب عباده يأمر يعني الملائكة أهل السماوات الأولى ينزل يحيط بالإنس والجن، الثانية يحيط بالإنس والجن، الثالثة يحيط بالجن والإنس، ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، ثم ينزل الله نعم على عرشه استواء يليق يعني على ما شاء هو، ويحكم بين عباده بعلمه. وجاء في القرآن يوم يعني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا لابد أن يكون والملك على أرجائها يعني على أطرافه، زي مثلا لما يقتل الإنسان مثلا في دنيا هنا في الحكومة ما يخلوا يجيبوا لحال، يجيبوا معاه جندي، هو واحد يجيبوا 500 جندي وايش يسير؟ ما لا يقدر يسير ولا يقدر، مربوط بالحديد، يعني هذا في الدنيا نحن مع هذا. فكذلك رب سبحانه وتعالى يعمل هذا يحيط بالناس ثم هذا يحاسبهم ثم ربنا لا يظلم احد. فالمؤمن ان شاء الله ينال ما عمل من الاعمال الصالحه ويجدها ويدخله الله الجنه، والكافر والعاصي الكافر يخلد في النار، والعاصي قد يعذب على قدر ذنبه ويخرج من النار بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والملك على ارجائه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سليم، يحمل ايش العرش اصله باللغه العربيه؟ سليم الملك، هذا معنى العرش، معنى العرش في اللغة العربية سرير، كل واحد ملك يقول جلس الملك على عرش، لكن عرش المخلوق هذا يسير. فلذلك لما نيجي نفتش في التاريخ أين عروش بني أمية والدولة العباسية والدول المؤسسة؟ وأما عرش الرب سبحانه وتعالى وسع كرسي السماوات والأرض، وقال الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك في آيات، هذا عرش باقي دائم. وقد جاء في عظمته وكبريائه أن يعني أن السماوات والأرض مع سعتها وكبرها ما هي إلا في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، يعني كذا واحد يجي حلقة كده من صفر يرميها في إيه متسع من الأرض، لو ضربها هنا في في في الصحن حق الحرارة تكون إيه باب بالنسبة له. وكذلك الكرسي في العرش ما هو إلا كحلقة ملقاة أو في سبع دراهم ألقيت في ترسي. فإذا إيش العرش؟ شيء ما نقدر، ما يجب علينا إلا الإيمان به والتسليم به، وليس لذلك أي فلسفة ولا شيء. وهذا والله يقول الرحمن على العرش استوى، إيش معنى استوى على وارتفع؟ ولا يجوز أن نقول استولى ولا شيء. والملك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ ثمانية ملائكة. الآن الذي يحمل عرش الرب الآن في الوقت الحاضر أربعة، جاء في الأحاديث هذا. يوم القيامة يحمله كم؟ ثمانية. وهؤلاء ملائكة، ما هم زي ملائكة يعني زي البشر أو زي عسكر الدنيا، لا، يحمل عرش رب. ولذلك لما الله ذكر في يعني أن الملائكة أن النار عليها 19 رجل من قريش، قال لهم مثلا هي 19 هذول الملائكة حقون النار 19، أنا أكفيكم 17، لأنه كان رجل قوي جدا. وأنتوا يا قريش كلكم ما تقدروا على اثنين، بس نضربهم ونطاردهم ونطرد من النار دي اللي يقول عنها محمد، يعني سخرية. سخرية هذه إيه؟ يا 19 قريش آلاف مؤلف، هو يكفيهم 17، 17 الملائكة دول يضربهم ويكسر رؤوسهم ولا يقتلهم كما مرة واحد، وانت يا قريش عليك بثبت. فأنزل الله تعالى يعني هذه الآية عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، مش يعني بشرا، وما جعلنا عدتهم إلا فدة، عشان إيه تقولوا هذا الكلام؟ قال يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنه في التوراة وفي الإنجيل أن الملائكة الذي على النار كم؟ 19. لو جاء في القرآن 20 أو 25 أو 1000 يصير تناقض بين الكتب السماوية، ما يصير تناقض بين الكتب السماوية أبدا. فلأجل ذلك ولذلك هنا قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، يومئذ يعني يوم القيامة هذا تعرضون لا تخفى، كل واحد كان عمل يجي صحيفة مكتوب فيها، وثم الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم آخذ الكتاب بيمينه، وقسم آخذ بشماله، وقسم آخذ وراء ظهره، وسيأتي بعد ذلك الآيات. والناس دائما ينقسم إلى هذا، إلى سعداء وإلى، أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. وهذه الآيات وكل هذه الآيات تعالج التوحيد، دائما السورة المكية يعني تعالج هذا الموضوع. وقد ذكر الله في هذه الآيات يقول الحاقة من الحاقة مع الذات، الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يحق الوعد والوعيد. ولهذا عظم الله أمره فقال وما أدراك ما الحاقة، ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها، فقال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة التي أسكنتهم والزلزلة التي أسكنتهم، هكذا قال قتادة الطاغية الصيحة، وهو اختيار بن جرير، وقال مجاهد الطاغية الذنوب، وكذا قال الربيع بن أنس بن زيد أنها الطغيان، وقال ابن زيد كذب ثمود بطغواها، قال سدي فأهلكوا بالطاغية، قال يعني عاقر الناقة، لأنه عاقر الناقة، وهم متفقين على هذا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر باردة، قال قتادة والسدي والربيع بن أنس والثوري عاتية أي شديدة الهبوب، وقال قتادة عتت عليهم حتى نقبت أفئدتهم، وقال الضحاك صرصر باردة عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، قال علي وغيره عتت الخزنة عرض على الخزنة فخرجت بغير حساب، سخرها عليهم صندقها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة أي كوامل متتابعات، مش قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم حسوم متتابعات، يعني وراء بعض 8 أيام في أشد من الآن في أيام النحسات، قال الربيع وكان أولها الجمعة، وقال غيره الأربعاء، يعني أولها الجمعة والأربعاء هذا تقريبا الآن. ويقال أن التي تسميها الناس الأعجاز، وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله فتر القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل قاوي، وقيل لأنها تكون في عجز الشتاء، ويقول أيام العجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلها الريح في اليوم الثامن حكاه البغي، قال ابن عباس خارية خربة، قال غيره باري أي جعلت الريح تضرب بأحد من الأرض فيخر ميتا، يعني تشيله إلى فوق وترميه للأرض، إذا شارته إلى فوق 100 متر وطاح في الأرض ما يبقى عليه، على أم رأسه فينشدق رأسه وتبقى جثة هامدة كأنها قائمة النخل إذا خرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدود. وقال ابن أبي حاتم كذلك حدثنا ما فتح الله على عاد من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم، يعني موضع الخاتم كده إذا لو فتحها مرة كان تهلك الدنيا كلها ولا يبقى لها. فلذلك يجب أن الإنسان يعرف أن الرب قادم عليه، فهل ترى لهم من باقية؟ هل لا تحس منهم من أحد؟ أبدا ما في أحد من قوم، في أحد من قوم عاد؟ ما في، لهم ممكن 5000 سنة لمن هلكوا. وجاء فرعون ومن قبله قرأ بكسر القاف أي ومن بعدهم من زمان من أتباعك كفار من كفار القبل، وقرأ آخرون بفتحها أو المؤتفكات وهم الأمم المكذبون للرسل، وهم يعني قوم لوط يعني في الغالب بالخاطئة وهي بالتكذيب ما أنزل الله، قال الربيع بالخاطئة بالمعصى، وقال مجاهد بالخطايا فعصوا رسول ربي، وهذا جنس كله كذب رسولا إليهم، كما قال تعالى إن كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني الذي كذب رسول كأنه كذب جميع الرسل، فهم كذبوا نوحا كأنهم كذبوا محمد، الذي يكذب وموسى كان الذي كذب محمد ويجب الناس أن يؤمنوا به. ولذلك المؤمنون يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرقه بين أحد من الرسل. نؤمن بجميع الرسل. الآن اليهود والنصارى ما لهم إيمان. بعض اليهود يقول يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى، ما يصح. بل يقول عيسى هذا جاء من أم بدون أب، والشخص الذي يجي بدون أم بدون أب معناه كلام خطير يعني، احنا ما نستطيع ان نقول. فلأجل ذلك واي واحد لا يؤمن بمحمد ويموت بعد بعثته فإلى جهنم، لا يدخل الجنه ولا يشوفها. وكل واحد يقول ان الديانة السماويه ثلاثه، الدين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين والدين الاسلام واحد، هذا غلط. يعني بعد بعثه الرسول محمد يجب ان يؤمن بمحمد، فما يؤمن به ولا يتبعه ويموت يروح الى جهنم. ليه؟ لان القران ذكر ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعد، كذا قران نص. من يكفر به، به هذه الهاء نقدر نقول به بمحمد صلى الله عليه وسلم، به بالقرآن، به بالإسلام، كله صحيح. ويقول أن لما زاد عن الحد بإذن الله وارتفع عن الوجود، قال ابن عباس غيره تثر، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا تعابروا غير الله. فاستجاب الله وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السجن، يعني الطوفان هذا عم الأرض كلها بخلاف العذاب الثاني اللي يجي لناس بعد نوح، لا يجي بس في مثلا قوم عاد بلدهم هنا، قوم ثمود في مكانه، فرعون في مكان، أما الأول لا، قوم نوح الأرض كلها من أولها إلى آخر، ولا بيجي ولا مكان أعلتهم على آخر. ثم بعد ذلك سأل الله يعدل ما يعدل بعلم، إنا حملناك أي في السفينة الجاري على وجه الوادي نجعلها لكم تذكرة، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون. فالناس عندهم الإبل والبقر والغنم، دحين جاءت السيارات وجاءت السفن وجاءت الطائرات، وهذا يعني ويخلق ما لا تعلمون، يدخل فيها ويخلق ما لا تعلم، تدخل الطائرات والبواخر، وهذا ما الله ما قال لنا فيها، لكن هذا ذكر هناك في ذاك الوقت مين اللي فيه، في مثلا السفن نعم، وفي كذلك الإبل وفي البقر وفي مثلا الخيل والحمير، لكن هذا ما في. فلذلك قال ويخلق ما لا تعلم، يخلق ما لا تدخل هذه، مو بشطارتهم إلا عن هذا، ربنا أكرمهم بهذا، هو اللي أعطاهم العقل حتى وتعي أذن واعي، تفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعي. قال ابن عباس حافظ سامع، وقال أذن واعي عقلت عن الله فانتفعت، يعني كلمة القرآن وانتفعت بالقرآن، لأن الأذان تسمع، أذان خرج كان يسمع، ما نفع من هذا السماع أبدا. وتعي أذن واعي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن يجعل أذني أن يجعل أذن علي واعية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعي أذن، قال رسول الله سألت ربي أن يجعل أذن علي واعية، قال كان مفروض علي يقول ما سمعت من رسول الله شيئا قط فنسيته، هكذا رواه ابن جرير. وقال رسول الله إني أمرت أن أذنك لا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي، وقال فنزلت هذه الآية وتعيها أذن واعي. وهذا قد يكون يعني من الشيعة وذلك، على كل حال ما يعني قال عن بريدة ولا يصح أيضا، لأنه دائما في بعض الأحاديث علي دائما يزيد في بعض، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعب، حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيامة لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة. وقد أكدها هنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرير ولا تأكيد. قال الربيع هي النفخة الأخيرة، وحملت الأرض والجبال فدكت أي فمدت مد الأديم العتاد، وهي يومئذ وقعت القامة القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ. قال السماء عن شيخ بن بني أسد تنشق السماء من المجرة، رواه ابن وفتحت السماء فكانت أبوابا، والملك على اسم الملك اسم جنس الملائكة، يعني ما هو واحد. وجاء أرجاء السماء وخال ما على ما لم على يعني على حافتها يعني أطرافها من هنا ومن هنا على الأرض، والملك على أرجاء يقول على ما صدق من السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة، ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله. وفي حديث عبد الله بن عباس يقول حملة العرش الثمانية ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة 100 عام. ملائكة ما هم ملائكة يعني عاديين، الموقع يعني محل أذنه وعنقه مسافة 100 عام. هذه أشياء يجب على المسلم يعني البعد 100 عام. ويحمد عرش ربك فوقهم وقال 8 صفوف من الملائكة وقال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الرسول يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، أما عرضان فجدال ومعاذير، وأما الثاني فعند ذلك تطير الصحن بالأيدي فأخذ بيميني وأخذ بشمالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.